قال لهم خليكم على الجبل ولا تنزلوا من على الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. المهم بعد ما هم خيل إليهم بعد ما النصرة حصلت في بداية الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجمع الغنائم هو وبعض الصحابة، فخيل إليهم إن الغزوة انتهت خلاص وهم اجتهدوا في ذلك. فالمهم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن لما حصل كده نزل 40 واحد، أما عبد الله بن الزبير اللي هو كان رئيس الرماة قال لهم أنا عن نفسي لا أعصي أمر رسول الله ولا أنزل. طب الغزوة انتهت، قال لهم معلش ما انزلش أبدا إلا إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفضل قاعد. المهم ال 40 دول لما نزلوا مين اللي لامحهم؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان لسه طبعا ما اسلمش، اول ما لمحهم لما نزلوا راح لافف من ورا الجبل هو وابو سفيان وانقضوا على الصحابه وقتلوا 70 من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده حبوا انهم يقتلوا مين؟ يقتلوا النبي عليه السلام. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه فاجتمع تسعه من الانصار، سبعه من الانصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن ابي وقاص وطلحه ابن عبيد الله. في اللحظه دي كتير من الصحابه فروا من ارض الجهاد. مين بقى اللي شافتهم؟ ام عمار. اول ما لقيتهم بيفروا بالمنظر ده فكانت تضرب عليهم جميعا خايفة ان هم يسيبوا النبي عليه السلام، وراحت ايه واخده سيف من السيوف اللي اترمت ديت وراحت داخله وواقفه تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين يخطر على باله يا جماعه؟ ان امراه بلغت من العمر 60 سنه، يعني هي اصلا المراه ليس عليها الجهاد اصلا حتى لو كانت عندها 20 سنه، ورغم ذلك داخله تجاهد وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعني هرب فيه رجال، الرجال نفسهم هربوا، ورغم ذلك هي وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انضربت كم ضربه يا جماعه؟ انضربت 12 ضربه بالسيف، منهم ضربه قاتله اخذت جزءا من لحم الكتف عندها سبحان الله، وظلت تعالج من هذه الضربات سنه كامله. سنه كامله ام عماره تدافع تعالج من دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال عظيم جدا جدا. النهارده نسائنا ما شاء الله الكل بيحب النبي عليه السلام، مفيش حد في الدنيا ما يحبش النبي. فمن الله بتحب النبي بجد؟ اه طبعا، يعني ده انا اضحي عشانه بحياتي. طب ما تضحي وتلبسي حجابك، ما تضحي وتطيعي زوجك، ما تضحي وتربي اولادك، ما تضحي وتبري امك وابوك، تحسني الى الجيران، تدعو النساء حواليك، تعملي مقرأه، تعلميهم، تجيبي كتب وتوزعيها، اشرطه وتوزعيها على قد ما تقدري، تدعو الى الله عز وجل. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فلابد أن تدعي إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان مثل عظيم جدا لأم عمارة التي ضحت بنفسها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مثل تاني جميل جدا برضه، والحقيقة يعني الحكمة العربية اللي بتقول إن من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض الخصبة تخير المرء الذي يختاره. لكني أجد المثل يختلف علي الآن، كأني أسمع المثل يقول إن من أخصب تحير. أنا محتار دلوقتي من كتر الأمثلة الجميلة اللي قدامي عن نساء المؤمنين، أنا مش عارف أختار مين ولا مين وأذكر مين وأسيب مين. لكن إحنا بنذكر مجرد أمثلة بسيطة جدا عشان نوضح لأختنا الفاضلة قد إيه الأمثلة عظيمة جدا في حياة المرأة المسلمة. ورجعي بقى لكتب الصحابيات وشوفي قد إيه الصحابيات ضحوا وبذلوا وعملوا وقدموا أشياء يعني يعجز الرجال في هذا الزمان أن يقدموا ما قدمه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف واحدة اسمها أم شريك. أم شريك كان لها قصة جميلة جدا. هي أسلمت بدري مع بداية الإسلام في مكة، وبدأت تتسلل وتخش كل بيت من بيوت مكة تدعو نساء إلى الإسلام. تخش البيت كأنها عادي خالص مشركة وداخلة المشركة زيها عادي، وتخش وتفصح بقى عن إسلامها وتبتدي تكلمها عن ربنا وعن النبي عليه السلام وعن الدعوة وعن الإسلام، إلى أن أسلم على يديها عدد كبير من نساء مكة. مين اللي عرف؟ أزواجهم. يعني شيء طبيعي، هي المرأة أسلمت فبتصلي وتعرف ربنا فزوجها عرف. مين اللي خلاك اسلمتي؟ ام شريك. راحوا جايبين ام شريك، كانت من قبيله قويه فعشان كده ما حدش قدر يقتلها، لكن هم اكتفوا بتعذيبها وان هم خدوها عشان يوصلوها للقبيله بتاعتها. فقالوا لها طالما عملت كده طيب حملوها على الجمل بدون رحل. انت عارف الجمل اصلا سلام الجمل عامل ازاي؟ فتخيل ان ما حدش في الدنيا يتحمل يقعد على الجمل من غير الرحل بتاعه اللي بيتحط على السنم، لا قعدوها على السنم نفسه، ده كان عذاب شديد جدا يعني. وراحوا واخدينها وجوعوها وعطشوها 3 ايام. اختنا الفاضله اللي مش قادره تصبر على ركعتين قيام ليل، اختنا الفاضله اللي مش قادره تصبر على الحجاب عشان الدنيا حر، اختنا الفاضله اللي مش قادره لحد النهارده تتواضع وتنزل تبوس ايد امها وابوها، شوف قد ايه. فهي تحملت وقعدت على سنام الجمل